بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، يعني هذا يعني دعاء على أبو لهب، خسرت يدا أبي لهب وخسر في نفسه، يعني أنه ما كسب من كفر النبي وتكذيبه إلا الخسران، خسر في عمله وخسر هو نفسه وخسر نفسه، ما كسب إلا الخسران، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يا الله ما نفع ماله وما كسبها من السيارات والأرباح والمكاسب، ما نفعته خسر لا من ذاتها، فيحبها الله يدخل في جهنم، يخرجه بين أطباق جهنم، ومرأته حمالة الحطب وهي باتح رجعت في جهنم، فيحبها الله يعذبها في عذاب جهنم، كانها من المؤذية للنبي، كانها بتأذي امرأة أبو لهب حمالة الحطب، لأنها كان بشيء للشوف وتضعف في طريق النبي وتسبه وتشتمه. ماذا يسمى أبا لهب؟ يعني كليته كانها جميل مثل هذا من وجهها أحمر في جيدها حبل من مسد، لأن الله يجعل في عنقها حبل من مسد، يعني كبير وجهه من نار في عنقها، عذبها بها رباط في جهنم.